التهذيب الكامل للنفس ضروري في الارتقاء، لأن الإنسان يصعب عليه أن يصعد وعنده أحمال مثقلة فيه معلقة لا زالت، لأن الذنوب والأوزار تثقل الشخص، يعني تربكه، تقيده قيود، أغلال، آثار. فيجب أن تكون التوبة دائمة ومستمرة لتحرير النفس من هذه الأوزار والآثار حتى تستطيع أن ترتفع بسهولة. ألا ترى أن الإنسان إذا كان يحمل حمولة ثقيلة يصعب عليه الارتفاع؟ فما هي سبل التحرر من هذه الأوزار الثقيلة؟ تجديد العهد مع الله. انظر إلى هذا المعنى في دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الحديث. طبعا غافر الذنب وقابل التوب، يقبل التوبة عن عباده، وإني لغفار لمن تاب، إن الله يحب التوابين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. العبد دائما كل ما يقول اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، حتى يوقن أن له ربا يغفر الذنوب. هذا وهو يدعوهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. متى جاءت هذه؟ بعد ما ذكر الله منكرات عظيمة، كما قال ابن عباس: دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. هذه آيات متوالية، الله حكاها مقولات كفرية وراء بعض. بماذا ختمها؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم.